إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معشر الأحبة سؤال يتبادر إلى أذهان المسلمين قديما وحديثا متى نصر الله؟ فيجيب بعضنا البعض بما أجاب الله تبارك وتعالى في كتابه فنقول ألا إن نصر الله قريب وهذا الجواب ولئن كان معلوما عند الجميع والكل يعرفه ومؤمن به إلا أن الكثير من المسلمين بل أكثر المسلمين غافلون عن معناه وعما يؤدي إليه هذا الجواب وما هي شروطه وما هي موانعه فالحديث عن نصر الله سبحانه وتعالى حديث ذو شجون ملأ الدنيا وشغل الناس ألقيت فيه الخطب وألفت فيه الكتب وأطمب الناس فيه شرقا وغربا قديما وحديثا الحديث عن نصر الله سبحانه وتعالى حديث ينبغي له أن يقعد وأن يؤسس على قواعد سليمة فلا بد من معرفة حقائق من جهلها جهل معنى نصر الله ومن عرفها عرف متى يكون نصر الله أول هذه الحقائق أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق والقسط قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض إلا بالحق فالسماوات والأرض خلقهن الله سبحانه وتعالى بالحق والقسط إلى يوم القيامة وقال تعالى عن يوم القيامة ونضع الموازين القسط أي أن الموازين يوم القيامة تكون موضوعة بالقسط والعدل فلا تظلم نفس شيئا وما بين الحق الأول أي حق الخلق والحق الأخير أي حق يوم القيامة حق لا ريب فيه ولا شك الحقيقة الثانية أنه من أراد أن يتكلم عن نصر الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يقارن مقارنة حقيقية واقعية تعبر عن واقع الأمر وتعبر عن الحق في هذا المجال فكثير من الناس يقول الأمة الإسلامية اليوم في أضعف مراحلها، وهي أضعف أمة على وجه الأرض فيما يتعلق بالرجال وبالعتاد وبالسلاح، حتى بالاقتصاد والاجتماع والعلم وما إلى ذلك من الأمور، فأمة الإسلام أضعف الأمم. وتبدأ المقارنات، أين نحن من فلان؟ وأين نحن من علان؟ وماذا صنعنا وماذا صنعوا؟ وماذا عندنا وماذا عندهم؟ وإلى أين وصلنا وإلى أين وصلوا؟ هذه المقارنات ينبغي للإنسان أن يكون على بينة منها، فلا بد أن تكون واقعية. فلئن قارنت الدنيا بالدنيا فلست تفرق عنهم شيئا، ولئن جعلت ميزان المقياس الذي بينك وبينه هو ما أنت عليه في الدنيا فلا تختلف عنهم شيئا، لأنهم يظنون أنهم في الجنة وأن هذه الدنيا هي الدنيا التي ينبغي أن يعمروها وأن يحكموها وأن يتسلطوا فيها، وكفروا بالبعث وبالنشور. أما نحن معشر المسلمين فينبغي أن تكون المقارنة أبعد من ذلك وأشبل، أن نقارن الدنيا بالآخرة. قال تعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الحياة الدنيا من الآخرة كمثل أحدكم جعل أصبعه في اليم فلينظر ماذا يرجع منه. من جعل أصبعه في البحر ثم خرج بكم يخرج من ماء البحر، هذا هو مقدار الدنيا من الآخرة. فلئن كنت مهزوما في الدنيا فلا تجمع على نفسك هزيمتين في الدنيا والآخرة، وتجعل المحك والمقياس على ما أنت عليه في الدنيا، فتجمع بين هزيمتين في الدنيا وفي الآخرة، وخوفين في الدنيا والآخرة، وذلين في الدنيا وفي الآخرة، فتكون كما قيل في المثل الشامي كالفواخرة: خسر الدنيا والآخرة، أي كفقراء اليهود. فلا تقارن الدنيا بالدنيا، وإنما قارن الدنيا بالآخرة. فلئن كنت هنا مهزوما فلتكن هناك منصورا. الحقيقة الثالثة: أنك إذا أردت أن تقارن فلا تقارن أمرا محدودا سواء كان بالزمان أو بالمكان. فلا تنظر إلى وقتك أنت، ولا تنظر إلى بلدك أنت، ولكن كن أبعد من ذلك وأشمل، وقارن التاريخ كله من أوله إلى آخره، واجعل نصب عينيك سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه من لدن آدم إلى قيام الساعة، تعلم حينئذ من هو المنصور، وتعلم حينئذ متى يكون نصر الله سبحانه وتعالى. فلئن كان المسلمون اليوم في قلة من الرجال فمن يقول هذا إنما يقول أن المسلمين وحدهم هم الذين يأتي عليهم نصر الله عز وجل، وهم جنود الله عز وجل فقط، ونسي ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ملائكة الله عز وجل الذين سخرهم الله سبحانه وتعالى لنصرة أوليائه في الأرض لا يحصيهم عددا إلا الذي خلقهم، ولا يحيط بهم علما إلا الله. البيت المعمور الذي في السماء السابعة حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون. يعني 70,000 ملك الذين يدخلون اليوم إلى البيت المعمور غير 70,000 الذين يدخلونه غداً. غير الذين يدخلونه بعد غد. فاحسب كم من الأيام منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، تعلم جنود ربك كم هم. قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو ساجد. كم من مساحة في السماء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليها ملك قائم لله أو راكع له أو ساجد له. إذا أردت أن تقارن فقارن التاريخ من بدايته إلى نهايته، ولا تنظر إلى حالك اليوم. بالله عليكم، الجيل الذي هزم التتار، وكلكم يعلم من هم التتار، الجيل الذي هزم التتار في معركة عين جالوت ودحرهم وأجلاهم وأقصاهم إلى غير رجعة، من رباهم؟ رباهم جيل كان يعيش ألوانا وأشكالا من العذاب والتنكيل والتطريد والتقتيل. مات من الجيل الذي رباهم مليونا مسلم من أهل السنة والجماعة في بغداد وحدها. هذا الجيل هو الذي ربى الجيل الذي هزم التتار. هل مات هذا الجيل مهزوما؟ هل مات هذا الجيل مدحورا؟ لا والله، مع أنهم عاشوا أياما وليالي وسنين من العذاب ومن الذل والهوان ما لا يعلم به إلا الله، مع ذلك جاء النصر على يدي أبنائهم، فهزم أعداء الله عز وجل على أيديهم. إذا أردت أن تقارن فعليك أن تكون مقارنتك شاملة، لا أن تكون محصورة في زمن واحد أو في مكان واحد. وهذا الأمر لا نقوله من باب التسلية، أي من باب السلوى، وهذا يقوله أعداء الله عز وجل فينا أننا نسلي أنفسنا باقتراب نصر الله عز وجل، وأننا نعزي أنفسنا بأننا في حالة من الاستضعاف لا بد أن تقوم قائمة لنا في يوم من الأيام حتى نخفف عن أنفسنا ما نحن فيه من اليأس والإحباط. لا نقول هذا من باب التسلية، هذا الفكر الذي نحن نفكر فيه والذي يقوم على تأجيل ثمرة صغيرة لقطف ثمرة كبيرة، هذا أعداء الله أنفسهم يفكرون فيه، يصبرون على كثير من الذل والهوان وعلى قطف ثمرة صغيرة لقاء ثمرة كبيرة يقطفونها فيما بعد. وأكبر مثال على ذلك اليهود، كم عاشوا من السنين يصبرون ويكمدون ويدفنون أحقادهم طمعا في أن تكون لهم دولة، ويصبرون على أذى كل الأقوام الذين آذوهم لتكون لهم دولة بعد ذلك، وكان لهم ما أرادوا وحكموا العالم بعد ذلك. والعاقل العاقل من أجل خزفا عاجلا لذهب آجل، ومن أجل خلا عاجلا لعسل آجل. العاقل العاقل من أجل ثمرة صغيرة حتى يقطف ثمرة كبيرة. لذلك لا بد من أن تكون المقارنة حسب مقاييس يشرعها الله سبحانه وتعالى. حقيقة أخرى، الأيام دول. يقول الله تبارك وتعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، قضت سنة الله سبحانه وتعالى واقتضت حكمة الله عز وجل أنه لا تقوم لأمة قائمة إلا ولها بعد ذلك اندحار. ولا يرفع الله عز وجل أمة إلا ولها بعد ذلك انخفاض، ولا ترفع راية في الأرض إلا ولها بعد حين انتكاس. وهذه سنة الله في كل خلقه، إلا أمة عبدت ربها وأطاعت نبيها صلى الله عليه وسلم، فلا تعرف لونا من ألوان الهزيمة. ولئن أصابها ما أصابها فإنها كمثل الذي يحارب في معركة، فلا يخلو الأمر من طعنة برمح أو ضربة بخنجر أو طعنة بسيف، حتى يكون بعد ذلك النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. فالأيام دول، وانظروا بالله عليكم إلى كل من ملكه الله عز وجل في الأرض. الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الملك، وهو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. هو الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. أين الملوك ذو التيجان من يمن، وأين منهم أكاليل وتيجان؟ أين الملوك ذو التيجان من يمن، وأين منهم أكاليل وتيجان؟ وأين ما شاده شداد في إرم، وأين ما ساسه في الفرس ساسان؟ وأين ما حازه قارون من ذهب؟ وأين عاد وشداد وقحطان؟ أتى على الكل أمر لا مرد له، حتى قضوا فكأن القوم ما كان. انظروا إلى كل من ملكه الله عز وجل في الأرض، أين كانوا وأين صاروا؟ من يشتري مني تركة عاد اليوم بدرهمين؟ يقول أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قد يقول قائل ويتساءل متسائل، الكلام هذا على العين والرأس، ولكن أين نحن منه؟ وماذا علينا أن يكون حالنا منه؟ وكيف نتصرف؟ وكيف تكون أقوالنا وأفعالنا منه؟ فنقول إن الناس اليوم في هذا الزمان انقسموا بحسب اقتراب نصر الله عز وجل إلى قسمين، إلا من رحم الله عز وجل. قسم شطح في خياله وذهب في آماله وأحلامه، وظن أن الثقة بنصر الله عز وجل تأتي بالأمان، فتراه يظن أن راية التوحيد ستنصب غدا في دمشق، وبعد غد في روما، ولئن بقي في النهار بقية تحرر القدس، ونصلي المغرب جماعة خلف أمير المؤمنين. وقسم آخر اعتراه اليأس والإحباط والقنوط، وهؤلاء على صنفين وصورتين: قوم يئسوا فاعتزلوا الناس ودخلوا بيوتهم ينوحون على أنفسهم كالنساء، ويلطمون الخدود ويشقون الجيوب وينوحون كما تنوح النساء، ويقول أحدهم مقالته ويقول أحدهم مقالته: لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. فينزع يده من الأمة ومن أبناء الأمة ومن الخير الذي جعله الله في هذه الأمة، ويصيبه الإحباط والقنوط من خير جعله الله تبارك وتعالى في هذه الأرض. قوم آخر من اليائسين ما جلسوا في بيوتهم، ولكنهم أرادوا أن يطبقوا شرع الله على طريقتهم ووفق ما تمليه عليهم أهواؤهم وآراؤهم، فتراهم يخرجون عن الشريعة لتطبيق الشريعة، ويخرجون عن الوحي لتطبيق الوحي، وتراهم يتسورون على سور الشرع حتى يطبقوا بزعمهم شرع الله. فهؤلاء حالهم كحال من أراد أن يقيم الصلاة فذهب ليتوضأ بالبول. أوردها سعد، وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل. قوم أصابهم اليأس فجلسوا، وقوم أصابهم اليأس فقاموا قومة على غير ما أراد الله. وهذا اليأس قد يصيب الإنسان في بعض الأحيان، ولا نعني باليأس القنوط من رحمة الله، لا، بل اليأس هنا هو استبطاء نصر الله عز وجل. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هذا اسمه استبطاء للنصر، حصل مع الرسل وحصل مع أتباع الرسل، حتى أن الخباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه جاء يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم في أشد مرحلة من مراحل التعذيب في مكة، والنبي مستلق على جدار الكعبة يقول: يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ما قال يا رسول الله تعالى نحارب، ولا قال تعالى نقاتل، ولا قال تعالى نخرج، ولا قال شيئا من ذلك. قال: يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا تقول يا رب انصرنا؟ ما طلب إلا الدعاء. فمن هول الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم كان مستلقيا فجلس، لأن الأوان ليس أوان دعاء، حتى الدعاء في ذلك الحين كان ممنوعا، لأن الأمة لم تمحص بعد، ولأن القلوب الضعيفة لم تغربل بعد، ولأن الذي ينبغي أن يطرب لم يطرب بعد، والذي ينبغي أن يبتلى لم يبتلى بعد، والذي ينبغي أن يختبر لم يختبر بعد. فقال عليه الصلاة والسلام للخباب: إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فينشر بالمناشير ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه وعصبه، لا يرده ذلك عن دين الله عز وجل، والذي نفس محمد بيده ليسيرن الراكب من عدن إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون، تستعجلون حتى بالدعاء، تستعجلون حتى بالاستنصار، تستعجلون بثمرة ما جعل الله لكم فيها أسبابا وهيأ لكم فيها أسبابا، تستعجلون في كل شيء. هذا النصر الذي وعد الله عز وجل ينبغي لكل عاقل أن يفهمه. يا عبد الله، أنت منصور شاء الغرب أم لم يشاء؟ أنت منصور شاء أعداء الله ذلك أم لم يشاء؟ أنت منصور شاء الشياطين أم لم يشاء؟ وأي نصر أعظم من أن يبتلى العبد فيصبر، وأي نصر أعظم من أن ينعم على العبد فيشكر، وأي نصر أعظم من أن تصلح إذا فسد الناس، أي نصر أعظم من أن تدعو إلى الله يوم تنكب الناس الدعوة إلى الله، أي نصر أعظم من أن تمشي العفيفة في الشارع لا يضرها المتبرجات ولا يضرها الساقطات ولا يضرها العاهرات، أي نصر أعظم من أن تقيم شرع الله عز وجل في نفسك وفي بيتك وفي أولادك وفي أسرتك وفي من وليت عليهم حتى يفتح الله عز وجل لك من عنده نصرا مؤزرا، أي نصر أعظم من هذا؟ والله تبارك وتعالى، وهذه حقيقة ينبغي أن تكون واضحة أمام الجميع، ما سأل الله عز وجل من الخلق من الناس من المسلمين أن يسعوا إلى إقامة خلافة الله في الأرض، إقامة خلافة الله عز وجل في الأرض وإقامة الحكم ليست غاية في نفسها، بل هي ثمرة وعد الله عز وجل المطيعين له بها. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلم يأمر الله عز وجل أحدا بأن يسعى لإقامة خلافة، ولم يأمر الله عز وجل أحدا لأن يسعى لإقامة حكم، وإنما أمر الله عز وجل بأن يعبد وأن يطاع نبيه صلى الله عليه وسلم. عند ذلك تأتيك الخلافة على طبق من ذهب أو فضة، ولكنكم تستعجلون. نسأل الله جل في علاه أن يهيئ لنا أسباب النصر إنه على كل شيء قدير، وأن يعيننا على طاعته وعلى ذكره وعلى حسن عبادته، إنه على ما يشاء قدير. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما